وأنا عندي برد. كم واحد صايم؟ ماشي. إذا الجوان تجي طيب. ماشي. طيب. المفروض إحنا كنا نتكلم عن الصلاة. عشان المرة فات إحنا كنا خدنا هنا عن الصوم، فقلنا المرة دي نتكلم عن الصلاة عشان نربط الصوم والصلاة مع بعض. إيه؟ لا أنا مش هتكلم على الاثنين، أنا كنت ناوي فعلا أتكلم على الصلاة، بس ممكن نتكلم على الصوم تاني. طيب أنتوا تحبوا نتكلم على حاجة معينة قبل ما نبدأ عشان نركز مع بعض؟ تتكلموا عن الصوم ولا على الصلاة ولا على حاجة تالتة؟ صوم بس، ده موضوع عن الصوم لوحده أو الصلاة لوحديها ولا حاجة تالتة؟ آه طيب اللي موافق على الصلاة يرفع إيده. طيب صلاة هنصلي؟ ماشي ماشي. طيب هات اقلب كده وهات تقلب انت ماشي. معنى ايه بسرعة كده يعني نتناقش مع بعض، يعني ايه اصلي، يعني ايه صلاة؟ كلمة بعد إذنك نرفع إيدينا عشان ننجز الوقت، يعني هنتكلمش مع بعض. ها الصلاة هو الحب بين ربنا. لا بعد إذنك قبل ما نتكلم هنتكلم في حاجة، الحاجة اللي الشخص بيعملها بنفسه ولا يقولها، ما تقولش حاجة أنت ما بتعملهاش. إيه ما عادش يقول حاجة. فيش يا تفضل مش شايفك معلش. الصلاة بتوصلني مع ربنا ان انا ممكن اتناقش معاه. انت بتعمل كده؟ دي جميل حلو. لا حلو حاجه جميل. مفيش حد هنا يتكلم يكرمنا كده ويتكلم. ايوه اتفضل. بدل يعني زي ما بدخل على صباح الخير ده بقى بيني وبين ربنا اسمها صلاة. بس هي كده بعملها حاجه حوار طبيعي بس بيني وبين ربنا، فانا بسميها كونفرسيشن. ماشي طيب بسرعه كده بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه نسيب من المصطلح يعني الكلام الكبير قوي ده، نقراه كده مع بعض. الصلاة هي لقاء بين النفس وربنا. ماشي يعني من الآخر ده حوار متبادل بيني وبين ربنا. نتكلم كلام عملي ولا كلام بجد؟ عملي. طب ما هو إيه الفرق بين العملي والجد؟ عملي. طيب لا ركز كده، أنا هقول كلام أنت ركز معايا ممكن ألخبطك. طيب هنتكلم كلام بجد. احنا دلوقتي عايزين نتعلم نصلي، نمشي ازاي نعيش نصلي. كم واحد بيصلي بامانه؟ بامانه بيصلي بجد؟ طيب لا بامانه مش بهزر، اللي بيصلي يرفع ايده، يفضل رافع ايده. اللي بيصلي باكل او بلاش باكل، بيصلي نوم بالليل قبل ما ينام يرفع ايده. انا بتكلم عموما صلاه ابانا اللازم، مش صلاه اسمه صلاه. اللي بيصلي يرفع ايده، هنمشي واحدة واحدة. اللي بيصلي يرفع ايده. بولا بولا بولا بولا انا بسمع ما مت... اللي بيصلي يرفع ايده. طيب بيصلي من الاجبية يفضل رفع ايده والتاني ينزل ايده. يا حول الله يا رب. طيب اللي بيصلي باكر ونوم يرفع ايده. ايه ايوه بيصلي الباكر والنوم الاثنين، مش بيصلي حاجه واحده بس من الاجبيه، بيصلي حاجتين من الاجبيه. ماشي بس مش باكر الناس حاجه واحده. لا انا عايز باكر ونوم يرفع ايده. لا يمشيش الغروب والعصر. ايه ده يعني؟ طيب انت مش بتصلي ليه؟ طيب ثاني بس احنا نتناقش في حكايه انا مش بصلي. انت مش بتصلي ليه؟ ناخد كذا نقطه. مش بتصلي ليه؟ تبقى نعسان. مش اتكلم مش بتصلي ليه، انتوا هتجاوبوا ولا شاور على حد وخليه يقول مش بتصلي ليه؟ طب ما رفعتيش ايدك ليه؟ لا ماشي مش بتصلي من الاجبيه ليه؟ طويله. مش بتصلي. لا انت لا يا جورج مش بتصلي ليه؟ مش بتصلي ليه؟ بيبقى بيلعب بعد صلي وسط الناس البيت اسمه ما بحبش حد يشوفني وانا بصلي لا مش لما يقول له عايز ها مش بتصلي ليه بتصلي انت لا بتصلي انت ملتزم رفع ايدك على طول احنا نشوف الناس الحلوين اللي مش بيصلي مش بتصلي من اجبال ايه بكسل حلو يعني انتوا كلكم بتكسل هنرجع لحاجه حلوه قوي في حد رفع ايده اتفضل بحس بالملل وبحس ان انا بقول كلام احيانا مش في حاله انا حاسسها و اللي هو بقول كلام كتير انا ممكن اوصله بالجوايا اقل من كل ده ماشي طب بصوا يعني ببساطه كده سيبنا من الكلام ده خلاص تطلعنا لسه بدري خالص لا لا لا لا هنتكلم عن الصلاة بس مش هنتكلم بقى اللي جاهز ده كله خالص افصل يا عم الشاشة عشان محدش يركز افصل الشاشة من الجنب عشان نركز هنا مع بعض بس خلاص كده ركزوا بقى معايا دلوقتي احنا هنمشي خطوة خطوة عايزين نتعلم نصلي عشان نتعلم نصلي لازم اعرف انا ايه هو الصلاة بالنسبة لي كل اتنين بيحبوا بعض قوي دايما بيحبوا يتكلموا مع بعض كل اتنين بيحبوا بعض بيحبوا يتسهروا مع بعض حتى لو في وقت ما فيش بينهم بعض كلام مش لاقين كلام يقولوه كفاية قوي ان هم يكونوا قاعدين مع بعض كفاية قوي يعني ممكن تلاقي اتنين اصحاب مثلا كفاية ان هم قاعدين مع بعض كفاية مثلا تلاقيهم قاعدين ساكتين انتوا قاعدين ساكتين ليه قاعدين طب مبسوط زعلان ولا زعلانين من حاجه لا مش زعلانين احنا مبسوطين بس قاعدين هو ده باختصار الصلاه عدم الصلاه بيرجع لنا النقطه تانية خالص ان انا كسلان طب كسلان ليه عشان انا مش جوايا محبه ربنا او مش جوايا بلاش مش جوايا كنا بنحب ربنا بس محبتي ربنا في حاجات بحبها اكتر من ربنا في حاجات سواء برامج تلفزيون ايا كان اصحاب اي حاجه في حاجات كتير قوي انا بحبها عن ربنا فالحاجات اللي بحبها عن ربنا دي بيجي باجي بالليل اصلي بيقولوا لي صلي المفروض اصلي لا مكسل خلاص انا ممكن لو ضميري بيوجعني قوي قوي قوي قوي ابانا الذي كده وانا قاعد على السرير او انا واقف كده ابانا الذي عشان ابقى نايم مرتاح فعدم الصلاه اول نقطه في حاجات بحبها اكتر من ربنا فعشان خاطر اتعلم ازاي اصلي يبقى لازم ارتب اولوياتي ارتب اولوياتي ازاي اقعد مع نفسي كده اقعد مع نفسي افكر عشان نبقى صراحه مع بعض مفيش حاجه هتنفعك في الدنيا دي غير ربنا ولا صاحبك ولا صاحبتك ولا البيت عندك ولا البيت عندكم كلكم محدش هينفع ليه اقول لك ليه معرض اي وقت تلاقي واحد بتحبه قوي تلاقيه مات معرض مش صعبه خالص دي مفيش يعني مفيش اسهل منها وبتحصل كتير جدا فانت ارتباطك في الدنيا لو على شخص بمجرد ما الشخص ده هيروح منك انت هتبقى مدمر انت خلاص على كده انت هتبقى شخصيه مدمره فيبقى اول حاجه حبي يبقى ربي اول حاجه حبي كده ربي ربنا هو في الاول انا لو عرفت اظبط بقى حكايه المحبه مع ربنا دي الباقي ده كله سهل خالص سهل سهل اللي هيرجعنا لحاجه زي كده قصه بتاعت ثلاث فتيه وبتاعت دانيال يعني لو قريت مثلا دانيال في اول قصه في اول اصحاح مختصر القصة لما حصل السبي وخدوهم والملك أمر إن هم يأكلوا إن هم ياخد أحسن مجموعة ويوكلهم أنتوا عارفين القصة كلها يوكلهم أحسن أكل من أطيب الملك ومشروباته الخمرة والحاجات دي من حاجات الملك مخصوص ويدخلوا مدرسة حطت لهم منهج مخصوص 3 سنين أو مدة معينة من الزمن عشان يطلعوا وزراء وملوك وزراء وأمراء في واحد طلع فيها اللي هو دانيال قال لك لا انا ما اكلش دانيال قال لك لا انا عايز اكل بقوليات، اكل فول واكل واشرب ميه بس، مش عايز حاجه غير كده. شجع مين معاه؟ اصحابه الثلاثه، ثلاث فتيه. ده نرجع للصداقه، الصاحب ممكن يشجع. يعني دانيال ده انا بتهيألي كده، دانيال ده لو كان كال كده كان اصحابه كان ما كناش نسمع عن دانيال، ولا كنا نسمع عن ثلاث فتيه، ولا كنا نشوف الحاجات دي خالص. راح دانيال بدور القائد، دور البطوله كده، راح لرئيس، راح لرئيس الشرطه او رئيس الشرطيين او المسؤول عنهم خالص. راح قال لهم لا انا مش هينفع اكل من الاكل ده، مش هينفع ازعل ربنا مني عشان انا بحبه، مش هينفع ازعل مني ربنا عشان انا بحبه. انا كل اللي طالبه منك ان انت تديني اكل اللي هو فول والبقوليات والحاجات دي، وهشرب مية ونشرب مية أنا والثلاث فتية، واتفرج علينا بعد أسبوع أو بعد 10 أيام. طبعا خاف الرجل، خاف، قالك لا أنا مش دعوة، الملك بتاعنا ده ملك ظالم جدا ووحش جدا وشرير، وأنا مضمنش بصراحة، أنت كده من الآخر عايز تطير الأبتي. فواحد زينا كان يعمل إيه؟ أنا عملت اللي عليا أهو، أنا كنت عايز أصوم والبيت قال لي لا ما تصومش، انا عملت اللي عليا خلاص مش هصوم. يجي حد يسالك انت صمت؟ لا. ليه؟ البيت مش موافق. انا قعدت احاول معاهم والبيت مش موافق، مش عارف. صليت؟ لا ما صليتش. ليه؟ عشان البيت بيبقى زحمه، ولو حد دخل عليا اتكسف اخاف. ماشي. راح دانيال ما سكتش، قال لك لا. راح دانيال مشي، راح على ايه؟ رئيس الخصيان. رئيس الخصيان اللي هو ايه؟ واحد مسؤول عن المجموعه دي، يعني هم قسموهم لمجموعات، فكل مجموعه واحد مسؤول عنهم، كل مجموعه واحد مسؤول عنهم، فده مسؤول عنهم عن المجموعه بتاعته. فراح ايه دانيال كده بينه وبينه كده، راح له، فراح قال له بقول لك ايه، راح قال له بقول لك ايه، اتفق معاك على اتفاق حلو قوي، ادينا الاكل البقوليات ونشرب ميه، واتفرج علينا بعد 10 ايام، اتفرج علينا احنا بس كده الاربع بعد 10 ايام، وبعد ال10 ايام لو لقيتنا تعبانين او جسمنا وحش او ما عندناش صحه او اوحش من بقيه المجموعه بتاعتنا، ساعتها هنعمل اللي انت عايزه، ناكل اللي انت عايزه. الراجل موافق، قال له خلاص ادام هي مده 10 ايام مش مشكله، يعني لو اكلوا، لو اكلوا 10 ايام ولقينا جسمهم ضعيف نلحق في خلال السنين الباقيه نوكلهم كويس، هيرجعوا يعني، ده عرض حلو. قال له ماشي. كان النظام يعملوا ايه؟ كانوا كلهم بيقعدوا على ترابيزه واحده، مائده واحده كلهم كده، يحطوا الاكل قطايب الملك كلهم، الاكل قطايب الملك دي يعني الفراخ واللحوم والحاجات الحلوه قوي دي، يحطوا كله. طبعا ثلاث فتيه ودانيال قاعدين في وسطيهم، يحطوا كله ثلاث فتيه ودانيال، يعملوا نفسهم يخطوا الطبق كده من نفسهم، مش يعني بيهزروا مستنين الاكل كده لغايه لما الباقيين ياكلوا، يشيلوا الاكل، يروح ايه يجي الرئيس ده يروح مبدل لهم بقى الاكل، يدوهم فول ويدوهم الميه، وقعدوا يعملوا كده في مده ال10 ايام، بقوا احسن من الباقيين. طبعا بعديها اتشهروا، يعني مش اتشهروا بقى قريبين من الملك، وحصل دانيال بقى مميز في تفسير الاحلام، فبقوا عيله قوي في المراتب. دي القصه او الحته البسيطه اللي انا قصدت اقولها، ان دانيال وثلاث فتيه حطوا في قلبهم حاجه واحده قوي، ان انا بحب ربنا، انا بحب ربنا خلاص، يبقى انا مهما حصل مهما حصل مش هضحك في الكنيسه. ليه؟ لان انا بضحك في الكنيسه يبقى انا مش جوه مخافه ربنا، يبقى انا مهما حصل هصلي كل يوم بالليل. ليه؟ حتى لو انا تعبان، حتى لو هموت من التعب، حتى لو انا واقف اصلي كده وعمال اغمض في عيني مش مشكله، بس انا اصلي. ليه؟ عشان انا بحب ربنا، انا بحب ربنا، فلازم كل يوم بالليل اكلمه، لازم كل يوم اكلمه، اقول له ابويا، لازم اطمنه عليا كل يوم. لو انا بحب ربنا بجد هقرا في الانجيل كل يوم، حتى لو انا مش فاضي هفضي نفسي واقرا في الانجيل. ليه؟ عايز اسمع كلام، بحبه فعايز اسمع كلام، عايز اسمع هيقول لي ايه. لو بحب ربنا هقف في القداس حلو، لو بحب ربنا ههتم ان انا اوصل الناس لي، ههتم ان انا اخلي الناس تبقى حلوه. ليه؟ عشان ده ربنا. انا عايز كل الناس تدوق حلاوه ربنا، تبقى يبقوا حلوين زي. فركز في نقطه واحده، الاساس خالص محبه ربنا. كل اللي احنا فيه ده بتكلم بامانه خالص عدمه، يعني سبب اسري ان محبه ربنا عندي مش اول حاجه. ممكن ضميري انبني، ممكن زي ما بقول لك كده، يعني مثلا الناس لو سالنا كل واحد انت مش صايم ليه مثلا، ال90% يقول لك البيت مش موافق، و10% هيقول لك يعني مش عارف، هيقول لك كده اسباب، اي اسباب وخلاص. بس ده سبب مقنع؟ اشمعنى لما بتبقى عايز حاجه مهمه قوي بتقنع البيت بيها، ولما تبقى حاجه لربنا ما تقنعوش؟ اشمعنى لما مثلا يبقى في رحله او في نشاط ترفيهي او حاجه ترفيهيه كبيره قوي اقنع البيت حتى لو مش موافق اخد منهم فلوس واطلع، ومثلا لو لقيت خلوه او لقيت قدام او حاجه تانية مش لازم. انا بقول اسئله نفكر فيها. احنا اللي احنا كنا محضرينه قفلنا خلاص، احنا دلوقتي بنتكلم بواقع، بنتكلم في واقع. انا بقول لك انت سؤال وبقول لك انت اسئله، انتوا قاعدين فكروا في السؤال. فكر ليه كل اللي انا بعمله ده. يعني لما استاذ بيتر كان بيتكلم عن الاستهانه بالخطيه، فعلا الاستهانه بالخطيه دي مش عشان انت وحش، لا مش عشان انت وحش، بس عشان انت مش حاسس مش اتفضلي. هو ليه مش مستمتعين؟ يعني دي انا وصل لها حاجه ثانيه، انا بتكلم على المبدا. ما انا بقول لك انا بتكلم على اول نقطه. اول نقطه انا بعمل الحاجات دي كلها ليه؟ عشان انا مش حاسس، انا مش بحب ربنا كويس، او مش بحب ربنا، محبه ربنا في قلبي مش اول حاجه. ده طريق ربنا من وجهه نظري مفيش اسهل منه. اقول لك ليه؟ اقول لك حاجه حلوه بامان، بامان باظ. جرب كده، انت وانت صغير كنت بتلعب كتير في الشارع صح يا رمون؟ وانت صغير كنت بتلعب كتير في الشارع صح؟ لا انا بسال سؤال جاوب على قده. ماشي. كنت معرض اوقات تقع في التراب او في طينه وتتوسخ، كنت ترجع البيت؟ انا مش بهزر، انا بتكلم بامان. طيب كان رد فعل البيت عندك ايه؟ رد فعل مامتك ايه؟ لما تنزل المره الجايه ما تحاولش توسخ نفسك. بس هو ده ربنا، هو ده ربنا، هو ببساطه كده. ليه؟ امال انت فكرك ليه ربنا بيقول لك ان لم ترجعوا تصيروا مثل الاطفال لا تستطيع تدخل ملكوت السماوات؟ اشمعنى اطفال؟ هو طفل ده ان انا امشي في الشارع عقلي عقل طفل؟ لا، بس بساطه طفل، بساطه طفل، ان انا وقعت اوكي مش مشكله، انا وقعت هجري بسرعه على ربنا، ما انا ماليش غيره، هو اللي هو ربنا اللي عندي كل حاجه. هو ده البساطه. ازاي؟ عشان كده دايما تلاقي ناس، طب مش معنى الناس دايما في الصلاه، او مش دايما يعني معظم الناس، او في ناس كتير بتصلي وبتبقى رافعه ايديها كده، يعني واقفين عاملين كده، مش معنى ايه يعني ايه ارفع ايدي كده؟ ماشي. لا هو الراجل بيقول فكره في دماغه صح، ما نقولش غلط. اشمعنى يعني انت ما سالتش نفسك ليه يعني مثلا واحنا واقفين في القداس مثلا في الكنيسه تحت تلاقي واحد واقف بيصلي رافع ايديه الاثنين لفوق كده؟ ها الطفل لما بيطلب حاجه من بابا بيعبر دايما بجيد وبيقول له بيرفعها له كده. عموما الحركه دي اصلا تعبير رجاء حركه الجسم، ازاي انا بعمل كده؟ يعني ليها كذا حاجة حلوة قوي. هي انت اللي انت بتقوله حلو صح جميل، ان الطفل لما بيطلع كده تلاقيه شعبط على باباه كده ويرفع ايديه فوق يمسكه كده، دي جميلة فعلا. وحاجة تانية جميلة قوي برضو، ان انت وانت طفل صغير اول ما تجري تروح واقع وتتبهدل، اول حاجة بتجري على مامتك وتروح رفع ايديك كده، خلاص نظفني بقى، نظفني. هي نفس النظام، انا واقف قدام ربنا ان هو نظفني، انا انا جريت وعملت حاجات غلط كتير وزعلت كتير وبهدلت الدنيا وبهدلت. نظفني. هو ده الصلاة. هو ده الصلاة ببساطة. الصلاة ببساطة ان انا ايه قلنا في الاول هنحب ربنا. احب ربنا. طب انا احب ربنا يبقى اول واحد اجري عليه مين؟ ربنا. صاحبك لما تبقى انت متضايق ممكن وقت يبقى معاك وممكن 30 مره ما يبقاش معاك. صاحبك ليه؟ غصب عنه هو مشغول. وممكن يبقى في الوقت اللي انت متضايق فيه هو متضايق هتحمل عليه. لكن الوحيد اللي يبقى مستنيك مين؟ هو ربنا. هي دي الفكره. هو ده الصلاه. الصلاه مش باكر وغروب ونوم ونص الليل والصلاه. لا مش هم حاطين اجبيه عشان تساعدنا. انت فكرك ليه هم حاطين الاجبيه او ليه جايبين صلوات الاجبيه؟ ما هو مش عشان يعقدوك بس عشان احنا ناس ضعاف. ممكن مره نبقى متضايقين نعرف نصلي نقول صلاه التجاليه فعلا من القلب ونعيط ونقول حاجات كثيره. وممكن مره ما نبقاش قادرين نصلي فحاطين لنا الاجبيه عشان تساعدنا. احنا نقرا كلام الناس اللي قبلينا داود والناس دي كلها نقرا كلامهم ونقوله بالاحساس بتاعهم قلبنا يتحرك للصلاه. هي دي الاجبيه. عشان دي اهميه. عشان كده دي اهميه الصلاه بالاجبيه. اهميه الصلاه بالاجبيه ان هي تعودني اصلي. ان انا اتعود اصلي. هو مش كلام محطوط حفظ وخلاص. في ممكن واحد يقول لك انا بحس ان انا بصلي كلام الاجبيه وخلاص. صح؟ مش ممكن تقولوا كده؟ وكتير منكم بيقول كده. ممكن يقول لك ايه مثلا؟ انا احس ان انا عمال اقرا صلاه في الاجبيه وخلاص. انا عمال اقرا اقرا اقرا بس مش مش مش مش مبسوط. لا، ليها حل حلو خالص. كل صلاه او كل خدمه او كل يعني الباكر 3 6 9 غروب نوم نص الليل كل الصلوات دي كلها هتدور في المزامير. لو انت قلبت في المزامير كده تلاقي فيه مزمور فرح ومزمور حزن ومزمور شكر ومزمور عتاب. شوف الحاله اللي انت فيها واقرا فيها المزمور. انا النهارده فرحان هطلع هفتح بقى فرحت بالقائلين الى بيت الرب. هفتح بقى مزمور فرح كده اقعد قبل ما ابتدي صلاه اقعد اقلب كده في المزامير واتني الصفحه كده. انا فرحان النهارده ففرحان يبقى انا هقول حاجه فرح وهشكر فيها ربنا. طلع مزمور فرح ومزمور شكر واطبق الصفحه عشان ما تعطلنيش في الصلاه واقف اصلي. النهارده حزين هطلع على مزمور حزن من الاعماق صرخت ليك يا رب بصوتي الى رب صرخت. هطلع مزمور حزن واطبق واقول النهارده في حيره هطلع مزمور الى متى يا رب تنساني كل النسيان. مزمور حزن يعني حيره كده انت فين. اطبق الصفحه واقوم اصلي. هو ده فايده المزامير. فايده المزامير هتساعدني. ولما صدقني انا لما انا هصلي المزمور كده مثلا انا النهارده حزين وهصلي مزمور بحزن بعد ما اختم صلاه وقبل ما اقول ابانا الذي هنفجر بقى خلاص صلاه التجالي بقى خلاص خلاص انا الحكايه فتحت معايا ابتديت انا بقى فهطلع كل اللي جوايا بيني وبين ربنا. هو ده الصلاه. ربنا عارف اللي جواك بس يفرح جدا لما انت تيجي تقوله له. يعني يا فرحتي جدا مثلا لما انت تشوف حد وتقول له مثلا البيت عندك مثلا حافظينك وفاهمينك مثلا لما تبقى عامل مصيبه يبص على شكلك كده الواد ده عامل مصيبه النهارده او البنت دي النهارده في حاجه هم عارفين وممكن يقوم دارين عليك بس يفرحوا جدا لما تيجي انت تحكي لهم. هو نفس نظام ربنا. ربنا عارف كل حاجه وعارف اللي انت اللي جواك ايه وعارف قد ايه انت زعلان او انت تعبان او انت محتار. عارف كل حاجه بس يبقى واقف مستنيه يقول لك تعال بس احكي لي قول لي مالك. اقف بس صلي كده وانا اقول لي مالك. ما تجيش في مره كده مثلا تبقى انت مرتب خروجه حلوه مثلا نخرج سواء اولاد او بنات مثلا ننزل نخرج وتلاقي في مره الخروجه دي باظت فركشت كده. ممكن في مره تقول انا مخنوق النهارده هرتب خروجه حلوه ونطلع نخرج احنا انا واصحابي وبتاع مش ممكن. وتيجي في مره او تيجي قبل ما تخرج بساعه ولا حاجه تلاقي الخروجه فركشت تبقى قاعد زعلان باظت ليه واصحابي دول فقر وما اعرفش ايه. لا انا بتكلم واقع بيحصل بس اللي انت متعرفوش بقى ان دي بتبقى من ربنا. تبقى من ربنا. ربنا بيبوظ لك الحاجات اللي حواليك او بيعطل لك كل حاجه حواليك عشان يقول لك صلي لي بقى. طب انت قاعد اهو، يعني انت كنت هتخرج هتتعطل وهترجع بالليل متاخر مش هتعرف تصلي، هتبقى تعبان. طب انا بوظت لك الخروج، فانت قاعد بقى بدل ما كنت هتخرج من 7 ل10 او من 7 ل12 انت قاعد في قاعدهم في البيت. صلي بقى صلي. تقول لا بقى بص انا مش هصلي، افتح بقى الفيس شويه، ما اعرفش العب ايه شويه، واضيع وقت اتكلم في تليفون شويه انا واصحابي. هي دي الفكره. انا عايز اوصل لك ان ربنا كتير قوي بينده عليك ويقول لك تعالى صلي كلمني وانا مش بسمعه، او وين سمعته ببقى بسمعه مره واحده بس عشان حاجه واحده، تاديه واجب، او عشان خاطر وانا رايح لاب اعترافي. انت بتعترف؟ ها بعترف صح؟ بتعترفوا؟ بتعترفوا صح؟ بتعترفوا؟ هاي كريستين بتعترفوا صح؟ بتعترفوا؟ بتعترفوا؟ بتعترفوا؟ ماشي. لما اروح لاب اعترافي مثلا اقول له يقول لي انت بتصلي؟ اقول له اه بصلي. جميل، هو ده اللي حلو. او مثلا اعطيه تدريب في البيت لما اجي اصلي اعمل صح؟ صح يا كرولوس؟ راح اعمل صح؟ صح بصلي. بتضحك على نفسك. او لما يجي يقول لي انت بتيجي القداس؟ اه بحضر القداس. طب بتحضر القداس بتعمل ايه؟ بتبقى قاعد بتسهره او قاعد سرحان؟ فعشان نتفق مع بعض، عشان اصلي او عشان علاقتي عموما بربنا، لازم اول حاجه فيها ايه؟ حب. عشان كده انا بقول لك حاجه طريق ربنا مفيش اسهل منه. انا بقول لك كده، انا بقول لك كلمه انا واثق منها، مفيش اسهل منه. ليه؟ أدام انت بتحبه هو هيساعدك مش هيسيبك، هو كده كده بيساعدك. بس اللي هيفرق ان انت بتحبه، فانت لما بتحبه وانك هتبقى حاسسها تسمع صوته بسرعه صح. كم مره بتيجي تقف تقول كده مثلا فين ربنا؟ ربنا مش حاسس بيا. كم مره؟ كتير صح. نفس النظام. ليه؟ مش متعود. انا ودني واخده ان انا اسمع كرولوس، ميرنا، اسمع يعني ودننا واخدين واخده ان هي تسمع بعض، لكن تسمع ربنا صح. ها انا مثلا ازاي علمتني ان انا اخد كلمه مثلا جايه لي في الانجيل كرد على حاجه او حاجه موجهه ليا، انا اشوف اجابه ربنا ليها تنطق؟ طب انت فكرك الان بتونس ده كان ايه؟ اما تونس كان ايه؟ ثواني بس، انت اللي هتقارن نفسك بقى بالان بانتونيوس؟ لا ثواني بس، انا اقول لك حاجه حلوه. انا بقول اقول لك حاجه حلوه على سنك ده، وهو لما كان في سنك انت كنت احسن من امتونس. اقول لك ليه؟ لان امتونس كان من اغنى اغنياء. تخيل انت واحد من اغنى اغنياء، كل ان هو ياخد قرار ان هو يسيب. امتونس من اغنياء لغايه دلوقتي في كمن العروس، الاراضي بتاع امتونس اللي هو بياع لسه موجوده وباسمه. يعني لو رحت سالت حد هناك يقول لك فين، يشاور لك فدادين لغايه يومنا هذا. من اغنى الاغنياء، فكون ان واحد من اغنى الاغنياء ياخد قرار زي كده، هو بس كل الفرق ان هو بيحب ربنا. انت فاهم الفكره؟ كل الفرق ان هو بيحب ربنا. ما هو انت لو بتحب حد هتسمع كلامه مش هتسمع كلامه. انا بكلمك دلوقتي، انت هتقول لي حاجه انا هسمع كلامك فيها. انا لما جيت كلمة ربنا شكله من حاجه اجابته ليا او الحل بتاع الحاجه دي انا هتوصلها ازاي؟ بتوصل عن كذا طريق. ماشي، في الاول انا امشي خطوه خطوه، مش هوصل او احط في دماغي القديسين او الأمة تونس والقديسين الكبار دول على اخر ايامهم. يعني مثلا على اخر ايامهم كان ربنا ممكن يجي ربنا يسمع صوت ربنا. أم بنتونيوس كان يبقى قاعد في الصحراء، قاعد في الصحراء. أما تونس مش عارف على قده في العلام، فمش عارف حاجة يعني غلبان. فكان لما يروحوا له علماء ولا حاجة، كان يروح له عالم، ناس ضليعة في اللغة وضليعة في العلم وبتاع، يروح له يوري له آية في الإنجيل يقول له إيه الآية دي؟ فسرها له. أما تونس يقول له حاضر، ياخذ فين الآية هي دي؟ طب شوية ورجع لك. يجري أما تونس ويرجع له. تعرف كان بيعمل إيه؟ كان بيصلي ربنا، يقول له يا رب انا مش فاهم الايه دي فهمها لي، وكان ربنا يخلي له داود النبي يظهر له يفهمه الايه هو كاتبها لي. قصه فعلا، ده حقيقه. انت تخيل المنظر في ايه؟ ده بساطة، ده محبة، ده حب. هو ربنا بيحب، يعني هو بيحب ربنا قوي، حاسس بمحبة ربنا الكبيرة فبيحبه قوي. عشان كده اخر ايام ام بطونس قبل ما يروح السماء قال لك جملة حلوة قوي، قال لك انا لا اخاف الله. كل اللي حواليه التلاميذ استغربوا، انت بتخافش ربنا ازاي؟ قال له انا لا اخاف الله لاني احبه والحب يطرد الخوف. انا احب ربنا صح؟ طيب احب ربنا هخاف على زعل ربنا قوي، زي ما بخاف على زعل فلان وفلان وفلان وفلان، وزي ما بتخاف على زعل فلان وفلان، وزي ما مينا جرجس بيخاف على زعل ناس تانية. انا احط في الطب عندي ربنا، هو ده اللي مفروض نتعود عليه. احنا نطلع النهاردة هصلي اوكي، كلام الصلاة ده مش هياخد يعني الحاجات كده بسيطة هنقولها للصلاة مش هتاخد دقيقتين، بس قبل الصلاة احب ربنا، احط في دماغي ربنا انا بحب ربنا. اجي اعمل حاجة ربنا يبقى معايا ولا مش معايا؟ يعني انت دلوقتي قاعد ربنا معاك، ربنا فستينا، ربنا انت حاسس بيه؟ حاسس بيه؟ لو انت حاسس بيه اتحداك وتراهن على اللي انت عايز. بص اتحداك وانا كلمة واثق منها، انت لو حاسس بربنا مش هتفتح بقك ولا تتكلم كلمة واحدة. انت جاي مين؟ ربنا معاك وبتتكلم؟ ربنا معاك وبتسهر مع واحد جنبك؟ استحالة. ليه؟ ربنا موجود معاك. تخيل انت المنظر ده، تخيل انت كده، انت تخيلها كده، كل مرة تدخل فيها قداس، تدخل فيها تسبحة، تدخل فيها اي حاجة كنيسة كده اجتماع، اول ما دخلت الكنيسة تخيل ربنا موجود، ربنا معاك. طب ربنا معاك اسيبه واتسهر مع اللي جنبي؟ ينفع؟ هو ده وقته يعني؟ مش وقته. ربنا موجود دلوقتي معانا، ازاي اسيب ربنا اللي موجود معايا واتكلم مع اللي جنبي؟ لا، اللي جنبي ده معايا على طول، يعني اللي جنبي ده، لكن ده ربنا جاي اهو جنبينا، ما ينفعش اسيب. دي هتحس بيها ازاي؟ لما احب ربنا. احب ربنا، طيب انا احب ربنا عشان محبه ربنا تتولد فيا اعمل ايه؟ اخاف ان انا ازعل ربنا، اغصب نفسي. مش عيب اغصب نفسي النهارده، اغصب نفسي انا اقوم اصلي بالعافيه. ليه؟ عشان ربنا ما يزعلش مني. اقولها انا، اقول لنفسي، انا لما بقول لنفسي العقل الباطن عندي بيحتفظ بالمعلومات دي. يعني انت دايما علميا كده عايز تقنع نفسك بحاجه، او عايز تاخد على حاجه او تطبق حاجه في حياتك، اقعد رددها كتير. انا بحب ربنا، انا بحب، مش عايز ازعل، ما اعملش حاجه تزعل، ما تكلمش عشان ما ازعلوش. مرة مع مرة مع مرة مع مرة خلاص بقى عندي حب ربنا في قلبي. ماشي؟ أحب ربنا، أخاف ربنا، أحب ربنا، فلما أحب ربنا أخاف على زعل ربنا. ماشي؟ بعد كده هكلم ربنا، ما أنا واحد بحبه مش عايز أسيبه، بتكلم معاه، أكلم ربنا. بعد ما أكلم ربنا هسمع ربنا في الإنجيل، وخلاص يبقى انا كده عايش مع ربنا. ده ببساطه. ممكن عشان نتعود ازاي نصلي بسرعه كده، يعني احنا اتفقنا ان احنا نحب ربنا، اتفقنا. طب هصلي بسرعه، عايز اصلي اعمل ايه؟ اول حاجه ما اصليش في وقت وانا نعسان. يعني دلوقتي النهارده جيت اصلي الساعه 11 بالليل لقيت نفسي هنام وانا واقف اصلي بنام، ماشي مش مشكله خالص، انا اتعود اتعلم، اجي بكره اصلي الساعه 9 ولا حاجه، اصلي قبل ما انعس. انت ماشي في طريق بتتعود بتتعلم، واخد من خبرات اللي قبلي اتعلم. يعني مش من النهارده هبقى ملاك، مش النهارده مش هتبقى قديس من دلوقتي، يعني مش هتطلع بره بتنزل زيت ويجيبوا قطن ياخدوا بركه، ما مش مش مش هيحصل يعني. بس كل اللي بقوله نتعود نتعلم. الشيطان وقعني النهارده في حفره، مفيش مشاكل، هقف وانفض هدومي، اعترف واجري واعدي الحفره مش مشكله اقع في حفره بعديها، لكن مش اقعد طول حياتي اقع في نفس الحفره. مش بالمنطق كده. تخيل انت كده قدام بيتك حفره، كل مره تطلع تقع في نفس الحفره، تطلع تغير هدومك وترجع تقع في نفس الحفره. واحد ما فيش، يبقى دي ما عندوش، ما يا دي ما عندوش يوم واعمى، حاجه من الاثنين. حتى لو اعمى كمان هياخد باله يعني، لا ما يحفظ ايه يسفلتها، لا ما الشيطان بيعمل لك الحفر ليه. هي دي الفكره، ان انا وقعت النهارده هقوم هنفض هدومي، اعترف، ما اخرش، ما افضلش في هدومي موسخ كتير، اجري اعدي الحفره، هقع في حفره تانية بعديها مش مشكله، هنفض هدومي اعدي حفره واتنين واقع في الثالثه. هي دي يعني، هي دي اللي فيها ان انا اصلي النهارده نعست عشان صليت متاخر، خلاص يبقى تاني يوم هصلي بدري مش هنعس. قبل ما اصلي اعمل حاجه حلوه قوي، ماشي، قبل ما اصلي هعمل حاجه حلوه قوي، قبل ما اصلي بعشر دقائق او بربع ساعه اقعد مع نفسي. بس انا لو الطريقه دي كده انا هعترف كل يوم مش اقل من مرتين يعني. طب انا هجيلك دلوقتي. ها مين كده؟ اتفضلي. فبيقول له طب انت ممكن تصلي انت ماشي في الشارع وانت كده يعني، في اي وقت انت ماشي في الشارع وانت بتاكل وانت بتفطر. احنا مش كده، دي حاله. انا هجيلك دلوقتي، لا هجيلك فيها دلوقتي، انا هنتكلم فيها دلوقتي بسرعه. انت افتكر النقطه بتاعتك عشان اقولها بسرعه. مبدئيا كده ممكن لو حد عايز يطلع يطلع بسرعه، هم عارفين يعني، كل واحد عارف نفسه عشان ما يبقاش فيه احراج بعد كده يعني. هصلي اول حاجه اعملها في الصلاه، اول حاجه اعملها في الصلاه قلت ايه، هتعلم انا النهارده نعست، بكره هاخد بالي هصلي بدري. تاني حاجه هقعد مع نفسي في الاول، هقعد في، طب هقعد مع نفسي اعمل ايه؟ هقعد مع نفسي اعمل ايه؟ لا ها، اصل لو قعدت مع نفسي هراجع نفسي، هاجي اقف في الصلاه هلاقي نفسي مشغول. اعمل حاجه حلوه قوي، انا قاعد مع نفسي فتره، ممكن اجيب ايه من الانجيل عجبني اتامل فيها، اتامل فيها مثلا، ترنيمه بحبها اقولها، لحن بحب اقوله، اخلصه الاقي نفسي بقيت مظبط ان انا اصلي، خلاص نسيت هقف اصلي. الشيطان مش هيسيبني في حالي، ممكن مش اكيد على فكره، احنا اوقات كتير احنا بنحارب نفسنا مش الشيطان، الشيطان بريء مننا في اوقات كتير قوي. هقف اصلي، وقفت اصلي، اصلي من الاجبيه، هصلي في مره مثلا وانا بصلي اتشتت، بسيط اتشتت ومال، احول التشتيت ده لصلاه. ازاي؟ قاعد النهارده مثلا وانا بصلي صلي افتكرت ان انا كنت متخانق مع فلان مثلا، اجي اروح في وسط الصلاه اضحك على الشيطان، اجي في وسط، يا رب ده انا النهارده اتخانقت مع فلان، ما تخلوا يعني خلينا نتصالح مع بعض ما تخلوش يزعل مني. فكرك مثلا انت عملت حاجه غلط، يا رب ده انا عملت حاجه غلط النهارده معلش. هي دي كده يعني، من الاخر خد اللي الشيطان بيديهولك وحوله. طب انت بتفكرني مثلا انا عملت حاجه وحشه وماله يا عم، عملت حاجه وحشه، ده انا مع ابويا انا بتكلم معاه، هتكسف منه احكي له الحاجه الوحشه. زعلت حد وماله يا عم، زعلت احكي له الحاجه، ده انت تشكر الشيطان، هيجي الشيطان بعد كده مش هيجي جنبك، يسيبك في حالك، هيبعد عنك. ده مرحله اولى، وانا قاعد في البيت صبح او ليل بصلي. عشان تتعود تصلي بامانه، او عشان تتعود تحس بوجود ربنا بجد فعلا في حياتك، مش كفايه الخمس دقائق بتاع الصبح او الربع ساعه بتاع باكر او الربع ساعه بتاع الغروب او الربع ساعه بتاع النوم، مش كفايه خالص. ممكن تتعود تعمل تدريب بسيط قوي، في كل ما نعمل حاجه ممكن نشكر ربنا بجد، ده تدريب فعلا فوق الجميل، انت فوق الرائع، انت كده لو عملته هتحس فعلا ان ربنا معاك. يعني مثلا ركبت سيرفيس او تاكسي نزلت منه، بينك وبين نفسك في سيرك اشكرك يا رب، شربت ميه اشكرك يا رب، اتغديت اشكرك يا رب، بتتمشى مع اصحابك وجي لحظه سكت كده بينك وبين نفسك اشكرك يا رب، تحاول تقول تشكر ربنا كتير، اشكرك يا رب اشكرك يا رب اشكرك. هو ده الصلاه اللي كان ابونا مكاري بيقول عليها. الصلاة اللي أبونا بيقول عليها دي الناس المشغولة خالص. وبعدين احنا اتفقنا اللي اشتغل ده قال لك ايه الصلاة صلة، الصلاة صلة اوكي. في نوعين من الصلاة، في صلاة جماعي وصلاة فردي. في الصلاة الجماعي القداسات التسبيحات وانا في الشارع ده يعتبر صلاة، صلاة صلاة قدام الناس كده صلاة، يعني مثلا وانا ماشي في سيري كده ممكن اصلي مزامير بتاع حاجة بينك وبين ربنا، غير الصلاة الفردي ادخل مخدعك واغلق بابك، في فرق. فدي صلاتين بس ده ما يمنعش عن التاني، لازم الاثنين مع بعض يعني، لازم لازم تدخل تدخل وتقفل على نفسك كده وتقعد تصلي، تحكي له يومك كده، تسهر معاه صاحبك وابوك، ابوك وصاحبك، اتكلم معاه، طلع لجواك احكي له، لان ده الوحيد، ده الوحيد اللي انت هتحكي له مش هيفضحك مهما كان صاحبك بيستر عليك. بس ممكن يجي وقت لو طلع صاحب وحش يزعلك او يتكلم، لكن ده الوحيد اللي استحالة يغدر بيك. صاحبك ممكن ما يحسش بيك في اوقات، بس ربنا استحالة ما يحسش بيك، ده حاسس بيك بس مستنيك تيجي تحكي له. فاحنا نتعود على تدريب، اشكر ربنا على طول، اشكر ربنا، اجي اصلي اعمل اللي احنا قلنا عليه ده، اصلي في ميعاد انا مش نعسان فيه او ميعاد انا مش تعبان فيه. على فكرة مش غلط خالص مثلا لو انا جيت صليت مثلا نوم، صلاة النوم مثلا الساعة 5، الساعة 5 الظهر مثلا 5 العصر، مش غلط، مش غلط خالص، ده حلو، ده بالعكس ده حاجة حلوة. ليه؟ ان ده قمة الوقت اللي انا فايق فيه، ده قمة الوقت اللي انا مركز فيه، فهعرف اصلي بجد. عكس مثلا لما انزل الدروس واجي اخلص وارجع تعبان ما اقدرش اصلي هنا، لا، انا ربنا اديله احسن وقت، ربنا بتدي له احسن وقت عندك. احسن وقت ده ايه؟ احسن وقت اللي انا ابقى فايق فيه، ده احسن وقت ربنا اديه لربنا. اقعد فكر في الكلام اللي قلته لك، وفكري في الكلام اللي قلته لك، وخليك خليك جد مع نفسك، شوف شوف ايه اللي فيه، انت ازاي ايه عايز، ايه ازاي انمي محبه ربنا، انا قلت ازاي اعمل، ازاي احب ربنا وازاي انميها. وبجد لو انت حطيت في دماغك وحطيت قدام عينك ان انت كل ما تدخل الكنيسه ربنا هنا كده معانا، استحاله تفتح بقك وتتكلم، استحاله، ربنا معاك، تتكلم مع مين يعني؟ مش هتحس بيها مع غير مع الوقت، لما تلاقي ربنا، تخيل ربنا كده معاك في ال، انا انا انا كتير كده كتير جدا لما بحزن، انا كتير جدا احزن على القداس، على القداس، انت بتصلي قداس جاي ربنا الاقيك بتبص كده، تلاقي الواحد بتسهرم على جنبه، وتلاقي واحد بيبص كل شويه على الباب مين اللي جاي، وتلاقي واحد ما عرفش بيعمل ايه، واحد بيعمل ايه. فكر كده لثانيه واحده لو انت حطيت نفسك مكان ربنا، فكر لثانيه واحده انت حطيت نفسك مكان ربنا، والناس دول كلهم جايين لك يزوروك، وانت داخل كده على واحد واحد تقول له طب بص لي كلمني، تسيبه بيتكلم وتلاقيه بيكلم اللي جنبه، طب انت جاي لي انا، جاي له انا، مش انت جاي لي انا، انت صاحي بدري مفراش تيجي لنا، تلاقيه مع مين، تلاقي ده بيتكلم مع ده وده قاعد مع ده. فكر وننمي محبه ربنا جوانا، واول ما هنمي محمد ربنا جوايا خلاص على كده انا هعلى، لان انا ايه بحب ربنا، في كل مره هبقى عايز اديله حاجه حلوه. وتدريبات الصلاة اللي احنا قلنا عليها دي، اول واحدة قلنا ايه، هصلي في وقت مش تعبان فيه ادي ربنا احسن وقت، تاني حاجة اقعد مع نفسي في الاول اقول ترنيمة او لحن او اتأمل في آية، تالت حاجة احول التشتيت لما الشيطان يشتت لي بحاجة انا حصلت معايا في اليوم وماله، احولها لصلاة. خليك ناصح ما تبقاش خايب، اتفقنا؟ خلاص نقف نصلي مع بعض. هو احنا مفروض معنا قبل ما مفروض معنا في السحب، بس انا مش عارف ترتيبه ايه، بعد ما الصلاة انا اخلص الصلاة نشوف حكاية السحب ده مع بعض. وعارف يا